المراد. أوحى الله إلى داود: يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت لهن من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. يعني نسأل الله العفو والعافية. هذا يضيء لنا تفسير الواقع على بعض المسلمين، على بعض الناس، فلجأهم دائما في شدائدهم إلى غير الله تعالى، إلى الأمم المتحدة، إلى هيئة الأمم، إلى العرب، إلى كذا، إلى يعني لا يلتجئون إلى الله عز وجل، لا يعتصمون بالله بأقوالهم، مما يظهر من أقوالهم، يعتمدون على أمور غير مشروعة، مظاهرات وضوضاء وأشياء ليست مشروعة، إنما المشروع هو الاعتصام بالله عز وجل دون الخلق، أن يعتقد أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأن نواصي الخلق بيديه سبحانه وتعالى. ويتفق مع الأثر الإلهي الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب القدر، وذكره أيضا في أول المجموع في كتاب التوحيد، في أول المجموع المجلد الأول. هذا الأثر الإلهي يقول الله تعالى: أنا الله مالك الملوك، نواصي الملوك بيدي، نواصي الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتها عليهم رحمة. أقلب إنعم، أنا الله ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، فمن أطاعني جعلتها عليهم رحمة، ومن عصاني جعلتها عليهم نقمة. فلا تشتغلوا بسب الملوك، فلا تشتغلوا بسب الملوك، واشتغلوا بطاعتي أعطفهم عليكم، أو بهذا المعنى. هو في كتاب، في المجلد، أحد مجلدات الشيخ في كتاب القدر، صفحة 165 تقريبا، تقريبا في كتاب القدر. قال: وشاهده، شاهد هذا الأثر عن وهب بن منبه: أوحى الله إلى داود: يا داود أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. قال: وشاهده في الكتاب والسنة، مثل حديث ابن عباس الذي فيه: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي بعض رواياته واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويشهد له الحديث في فضل لا إله إلا الله، وأن السماوات السبع والأراضون السبع لو كانت حلقة واحدة لفصمتهن لا إله إلا الله، يعني لو وضعت أيضا لا إله إلا الله في كفة، والسماوات السبع وعامرهن إلا الله، والأراضون السبع وضعت في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. مثل هذه الآيات هي شاهد هذا الأثر، مثل هذه الآية ومثل الحديث التي أشرت إلى بعضها شاهد لهذا الأثر. قال وشاهده في الكتاب والسنة، والأشياء التي يتعلق بها على قسمين: الأول ما هو سبب، يعني سبب حقيقي، فهذا ينظر هل أباحه الشرع أو لا، يعني لا بد من دليل على أن الشرع أباحه فيؤخذ به، وإذا لم يكن أباحه فلا يؤخذ به. القسم الثاني ما ليس بسبب فلا يتعلق به بالكلية، والذي يتعلق به يشترط فيه شرطان: أحدهما أن يتحقق أنه سبب، والثاني أن يكون مباحا، وذكرت الثالث أن لا يعتمد عليه، يعتمد على الله، وأن يعتمد على الله تعالى أي مع فعله له إذا تحقق أنه سبب وأن الشرع أباح وأنه مباح، ولا يعتمد عليه بل يعتمد على الله تعالى. أظن أننا وقفنا عند هذا الحد. والرقى التي تسمى هي العزائم، فلعل الشيخ عبد الحافظ من لي بمثل سيرك المدلل يأتي رويدا ويجي في الأول. نعم الشيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. آمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والرقى هي التي تسمى العزائم، وواحدتها عزيمة وهي الرقية، وعزم الراقي قرأ العزائم، أو العزائم آيات من القرآن تقرأ على ذوي العاهات، وقيل أنواع منها ما ينفث به على المريض وما يجعل في ماء ويسقاه المريض، ومنها هذه العزائم التي تكتب في صحن ونحوه. فهل العزائم لفظ عام يعم يعني يعم المشروع وغير المشروع؟ أي نعم. و الآيات من القرآن الكريم التي تقرأ على ذوي العاهات، مثل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، مثل النوازع من القرآن، آخر سورة البقرة، آية الكرسي، مثل الآيات الواردة في السحر: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ومثل ما في سورة تبارك: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما الذي خلق السماوات والأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ومثل آخر سورة الحشر الله لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن وقبلها آيتين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إلى آخر السورة ومثل يعني أوائل سورة الصافات وسورة الجن وسورة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس أي نعم هذه من الرقى سورة الفاتحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية أي نعم فهي رقية وهي أم القرآن تكفي عن كل شيء ولا يكفي عنها شيء نعم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركا هي التي يستعان فيها بغير الله من دعاء غير الله والاستغاثة والاستعادة به كالرقى بأسماء الملائكة والأنبياء والجن ونحو ذلك وأما الرقى بالقرآن وأسماء الله وأسماء الله وصفاته وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب كما تقدم وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أعرض علي رقاكم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا قال الخطابي وقد رقى ورقي يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقد رقى ورقي رقى الحسن والحسين ورقاه جبريل أين وأمر بها وأجازها أين فإذا كانت بالقرآن وبأسمه يعني قال استرقوا فإن نعم بني أخي تصيبهم العين كذا وكما ورد نعم استرقوا لها عن للجارية التي نعم كان بها مرض أو كذا نعم وأجازها نعم. وأمر بها وأجازها فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها وإنما جاء المنع فيما كان بغير لسان العرب فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك قال شيخ الإسلام رحمه الله كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا عن أن يدعو به نعم ولو عرف معناه وإنما يرخص لمن لا يحسنها يعني يرخص لمن لا يحسن العربية يعني يرخص له بلسانه فأما جعل الألفاظ الأعجمية شعارا فليس من دين الإسلام فكيف بالذين يتمدحون بأنهم تعلموا الإنجليزية وغيرها تجد أنهم يتمدحون بهذا ليشعروا أنهم سافروا إلى دول الغرب وتعلموا هناك يبدأ أحدهم حديثه باللغة العربية ثم يتلعثم كأنه لم يجد مفردة من العربية فينطقها بالإنجليزي ويستمر هذه حقيقة سخافة يعني الله من عليك باللسان العربي يعني بلسان القرآن الذي أنزل الله به القرآن بلسان عربي مبين تستبدل به في حديثك غيره لتفتخر به لا شك أن هذا خب كما قال الإمام أحمد يعني نقص في العقد نسأل الله السلامة. على كل حال عند الحاجة يمكن، عند الحاجة عندما تخاطبهم بلسانهم فلا بأس. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم العبرانية فتعلمها في أيام، وكان يترجم للنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ له من التوراة. أي نعم، ما يحاجون به أهل الكتاب، وإذا أتوا بشيء زعموا أنه من التوراة كان زيد بن ثابت يعني الذي تعلمها يعرض عليه ذلك، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام ونحوه لما جاءوا بالزانيين سألهم عن الحكم في التوراة وقالوا نحمم وجوههم أو كذا وإلى آخر، فطلب منهم أن يأتوا بالتوراة فأتوا بها ووضع الحبر يده على آية الرجم في التوراة. قال عبد الله بن سلام ارفع يدك يا عدو الله، وإذا بآية الرجم تلوح، فحكم به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال السيوطي أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي وما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. نعم، لسان العربي يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف غير العربية، ما يتكلم بغير العربية، أفصح من نطق باللات، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ورد أنه لسان أهل الجنة، وهذه العربية هي أوسع اللغات وأفصحها وأعظمها. أي نعم، ومع ذلك فالمنة لله عز وجل في حفظها. الاحتجاج يعني توزن بالقرآن ولا يوزن القرآن بها. نعم. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. نعم. وكذا قال غيره. وبالعكس يسمونه العطف هذا، وعكسه الصرف، شيء يصنع ليفرق بين المرء وزوجه وهو من السحر. وبهذا فسره ابن مسعود رضي الله عنه راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم، قالوا يا أبا عبد الرحمن هذه الرقى والتمائم قد عرفناها فما التولى؟ قال شيء تصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن. وتقدم قول الحافظ أنه من الشرك لما يراد به من دفع ضر أو جلب نفع من غير الله تعالى، وتسمى الصرف والعطف. الصرف هو يعني التفريق، صرف القلوب، والعطف وقد يكون من الكلام يعني ما يصرف القلوب عن الحق، من تعلم صرف الكلام نعم فلا قبل الله منه صرفا ولا عدلا، صرف الكلام ليصرف به القلوب عن الحق، إن من البيان لسحرا. نعم. وروى الإمام أحمد الرويفع رضي الله عنه هو بن ثابت بن السكن بن عدي بن الحارث من بني مالك بن النجار الأنصاري، من بني مالك بن النجار الأنصاري. نعم. له ثمانية أحاديث: نزل البصرة وولي برقة وطرابلس. برقة وطرابلس. نعم. ففتح أفريقيا سنة 47 للهجرة، وتوفي ببرقة سنة 56 للهجرة، والحديث رواه أبو داود من طريقين والنسائي وغيرهما. نعم. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع لعل الحياة ستطول بك. فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 للهجرة. فأخبر الناس، فيه دليل وجوب إخبار الناس بما أمروا به ونهوا عنه مما يجب فعله أو تركه، وليس مختصا برويفع، رضي الله عنه، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره. برقة أين تقع؟ في ليبيا. وطرابلس أيضا أين تقع؟ في ليبيا. أين؟ وحينما ذكر رويفع، ولعل الحياة تطول بك، لعل فيه إشارة إلى ما سيوجد في هذه البلدان من من تعلق بغير الله عز وجل، فأخبر الناس أن من عقد، وهو على كل حال على عمومه، أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم يعتقد به من دون الله، إن محمدا بريء منه. اللهم صل وسلم. نعم شكرا. بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج الناس إليه وجب إعلامهم به، فإن الله قد أخذ العهد على العلماء. ليس مختصا برويفع هذا. نعم. بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامه، هذا مما يحتاج إليه الناس، وهو بيان أنه لا يجوز التعلق بغير الله. نعم. فإن الله قد أخذ العهد على العلماء، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. نعم. أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم، لحى ولحى. نعم. لحى ولحى، ويفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، يعقدون لحاهم. نعم. وذلك من زي الأعاجم يفتلونها ويعقدونها تكبرا وعجبا، والثاني معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد، وذلك من فعل أهل التأنيث. قال ابن العراقي: والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة، كما في رواية محمد بن الربيع أن من عقد لحيته في الصلاة، ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر. عقد اللحية في الصلاة على سبيل التقرب، على سبيل التقرب، هذا بدعة، وقد يعتقد في هذا العقد فيكون شركا، يعتقد فيه النفع ودفع الضر فيكون شركا، ويشبه هذا ما يفعله كثير من أهل الفسق والكبر من فتل أطراف الشوارب وإبقائها مخالفة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: أعفوا الشوارب وأعفوا اللحى. أي نعم، بعضهم نعم يترك الشوارب ويقتلها ويبقيها، والعياذ بالله، مخالفة تماما لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما أنه قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، اتركوها، أعفوها، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، بهذا المعنى واحد، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، أحفوا الشوارب. هؤلاء بالعكس والعياذ بالله. نشرت إحدى الصحف صورة شخص شواربه طويلة، قالوا أطول شوارب في العالم. سبحان الله، هذا هو من الأعاجم، هو فعلا من زي مستورد، هذه العادة مستوردة، ولا يفعله إلا أهل الفسق والكبر، لأنهم يعتقدون الذي شواربه قوية أنه فحل نساء، يريدون أن يكون هذا إشارة. أو أيضا يتخذ هذا تكبرا، نسأل الله السلامة، لأنه كثير من أهل الفسق والكبر. أو تقلد وترا، أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وهذا الشاهد للترجمة. وفيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. وفي رواية محمد بن الربيع أو تقلد وترا يريد تميمة. وكل دليل يصلح في الأوتار يصلح أن يكون دليلا في التمائم وبالعكس. هنا كل دليل يصلح بالعكس كل دليل يصلح في التمائم يصلح أن يعني في التمائم يصلح أن يكون في الأوتار دليلا في الأوتار. نعم. أو استنجى برجيع دابة أو عظم. الرجيع العذر والروث سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا إلى أي أزال النجوى به أو بعظم. أي سمي رجيعا لأنه يرجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا يتحول إلى ضد هذا يتحول إلى ضد هذا يعني استنجى به أزال النجوى به أو بعظم. وفي صحيح مسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن والاستنجاء بها كبيرة. وظاهر المذهب لا يجزي. وفي الحديث إنهما لا يطهران. أي نعم هذا لفظ الحديث. وطعام إخوان زادوا إخوانكم من الجن ورد أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يزودهم يعني بالزاد فقال لكم يعني الأرواث لدوابكم أرواث الدواب لدوابكم تعود يعني كما كانت وكل عظم يعود كما كان عليه لحم طعامكم. فهم يعملون إلى العظام فتعود عليها لحم تكون طعاما لهم بقدرة الله عز وجل. والروث روث دواب الإنس أي نعم طعام لدوابهم فإنها زاد إخوانكم من الجن. اللهم صل وسلم. فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه وعيد شديد يدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربعة وإجراء أحاديث الوعيد على ظاهرها أبلغ في الزجر ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بالتأويل. نعم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة رواه وكيع. أي كان له مثل ثواب من أعتق رقبة لأنه مستعبد للشيطان فإذا قطعها أعتقه من أسر الشيطان. ففيه فضل قطع التمائم وأنها شرك. ومثل هذا الأثر لا يقال بالرأي. وقال الشارح له حكم الرفع وهو مرسل تابعي. وألحق ابن العربي بالصحابة ما يجيء عن التابعي مما لا مجال للكتابة. فنص على أنه في حكم المرفوع وذكر أنه مذهب مالك والأكثر على خلافه. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع ابن مليح ابن عدي الرواسي أبو سفيان الرواسي أبو سفيان الثقة الحافظ العابد الكوفي. قال الإمام أحمد ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ منه. وقال ابن معين ما رأيت أفضل منه صاحب تصانيف منها الجامع وغيره. وروى عنه الإمام أحمد وطبقته وكان من كبار التاسعة مات سنة 97 للهجرة. وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. أين؟ أي لوكيع بن الجراح أي وله يعني أي ولوكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد أي ولوكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو بن ربيعة ابن ذهل النخعي الكوفي الثقة الفقيه مفتي أهل الكوفة من كبار الفقهاء، روى عن الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد ومسروق وعلقمة وغيرهم، وعن عائشة ولم يثبت سماعه منها، وعنه الأعمش وحماد وخلق، مات سنة 96 للهجرة وله 50 سنة. ومراده رحمه الله أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد. يعني قوله كانوا يكرهون، يعني أصحاب بن مسعود، مراده أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم من سادات التابعين رحمهم الله. نعم. وهذه الصيغة، وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم في حكاية أقوالهم، وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم. نعم. وصححه الشارح لأن ما كان من غير القرآن. الشارح يريد بالشارح من؟ من يريد بالشارح؟ سليمان. نعم، سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. نعم. لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه، وما كان من القرآن فإنه يتعين النهي عنه أيضا لما تقدم. سدا للذريعة. نعم، سدا للذريعة، ويعني إذا كان من القرآن قد يكتب في ورق وقد يكتب بحبر. نعم. وهذا أيضا يجمع أنه تعلق بمخلوق وغير مخلوق، فسدا للذريعة يمنع هذا. أحد الإخوة أظن في الدرس السابق سمع مثل هذا الكلام وقال المصحف كلام الله. نعم، قلت نعم كلام الله، ولكن المداد والرق مخلوقان، فلو علقت المصحف فقد تكون علقت المصحف وعلقت مخلوق وعلقت غير مخلوق، فبأيهما تعلقت؟ الواقع أنه يتعلق بهذا الجرب الذي علقه، وهذا مخلوق. الكلام كلام الباري وكلام الله غير مخلوق، أما الرق والمداد أي نعم فمخلوقان. الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري والقاري وصوته مخلوقان، والكلام كلام الباري عز وجل. والدليل عليه كم عدد المصاحف، وكلام الله واحد فيها لا يتعدد، وهي أعداد لأنها كتبت في ورق وكتبت في وجلدت، والورق والجلد والمداد مخلوقة. ولهذا قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. لماذا؟ لأنه أثبت مجملا فيه حق وباطل. من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد زعم أن كلام الله ولفظه فعله صوته جميعها مخلوقة. صحيح لا بد من التفصيل، القاري صوته يعني مخلوق، القاري وصوته مخلوق، والكلام ليس مخلوقا، كلام الباري كلام الله عز وجل. والقول ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا. وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أيضا زعم أن اللفظ والملفوظ قديمة. من قال لفظي بالقرآن قديم، زعم أن اللفظ والملفوظ الذي هو القرآن قديمة، فزعم أن مخلوقا قديما، فلابد هذا لفظ مجمل لابد من وقفه والتفصيل، تفصيل المراد. أما إذا نفى هذا اللفظ نفيا مطلقا أو أثبته إثباتا مطلقا فهذا لا يصح، لأنه نفى إما يعني في نفيه نفى حقا وباطلا معا، ما اقتصر على نفي الباطل فقط بل نفى الحق، وإن أثبت أثبت حقا وباطلا معا، والمفروض أن يقتصر على إثبات الحق. ومنهم هذا معنى قول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأن هذا كلام مجمل يتضمن حق وباطل، والنفي المطلق والإثبات المطلق للمجملات لا يصلح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله.